ما حكم قول لفظ لحول عند التذمر؟ اختصار الله يهدي، هذا غلط. عند التذمر يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أما لا حول لا حول بس، يعني كلمة يعني، والغالب أنهم يريدون لا حول ولا قوة إلا بالله، فيبالغون في الاختصار الكلمة يقول لا حول لا حول، لا غلط هذا. قل لا حول ولا قوة إلا بالله، عندما يكون الإنسان يهمه أمر ويعجزه أمر يقول لا حول ولا قوة، أما لا حول نعم.